التعود من الناس من شروط التعود عالية بنيات الشخص بالشخص وبنيات التعود بالشخص فرشاد الله لا يتطور قدر الشريك له فرشاد أن محمد رسول الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن هذا كان أفضل من حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد النهارده إن شاء الله هنكمل بدورة الفقه بتاعتنا إن شاء الله. طيب نبتدي إن شاء الله ونفتح مع بعض كتاب بلوغ المرام. نبتدي نفتح مع بعض يا جماعة كتاب بلوغ المرام. طيب احنا خدنا اول حاجة كنا في الوضوء وقلنا اول حاجة ما قبل الوضوء المستحبات من المستحبات وقلنا ان اول حاجة مستحبة في الوضوء هو السواك فان الواحد يستاك وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك كما ورد في صحيح الترمذي بإيه؟ السواك هو كل ما ينظف الأسنان يعني سواء كان فرشة سواء كان عود أراك أي حاجة فهو كل ما ينظف الأسنان يسمى سواك. طيب عود الأراك طبعا هو المستحق هو السنة ويلي بعد كده أي حاجة الفرشة تنفع المعجون ينفع أي حاجة تنفع وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك كما ورد في صحيح الترمذي فكان يدع يعني يدع كمتانه واللفة والأسنان حتى يتهوى يتهوى يعني هترجعي أيوة لأنه كان بيفعل بالسواك لحد بداية لسانه من ناحية الزور فبقى كله بتعمل التسوك عليه يعني لو احنا تخيلنا الفرشة هتبقى الفرشة على اللسان والسنان واللسان وتحت اللسان لحد الزور كل ده كان يتسوك النبي صلى الله عليه وسلم بعود الأراك تمام كده؟ طيب يبقى دي كيفية. طيب ايه العلاقة بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء يبقى ليكي مستحب إن أنت قبل الوضوء تتسوكي ومستحب ليكي إن أنت قبل الصلاة كمان تتسوكي تمام؟ طيب يبقى دي أول سنة قبل الوضوء. وما يفرق تسأل المستحب هو سنة الوضوء ولا غيره؟ احنا عندنا فرق يا جماعة بين ثلاث حاجات المستحب وده اللي هو انا قد اعمله له ليا اجر لو تركته ما فيش عليا وجه. تاني حاجة الواجب اللي هو لازم اعمله ولو تركته عليا وجه. رابع حاجة الركن وده جوه العمل ولو تركته يكفر العمل. والاخير الشرط وده بره العمل ولو تركته يكفر العمل تمام؟ فلما اقول مستحب يعني سنة يعني لو عملتها هي اجر ما هو داخل العمل ولا يصح العمل بدونه زي اللي هو الركن. انا بقوله ده هو الركن تمام داخل العمل ولا يصح العمل بدونه خارج العمل ما يصح العمل بدونه يبقى الشرط وبعدين المستحب اللي هو لو عملته ليا اجر ولو تركته ما عليهاش وجه. اخر حاجه بقى اللي هي الواجب اللي هي لا يجوز ان اقدره ولو تركته عليا وجه تمام كده. يبقى دي ايه الحاجات الاصوليه كنا رفع حوالين الوضوء، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه لما شاف المسيء في صلاته لما هو قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، لقى واحد بيصلي فبص على صلاته كده قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، فراح الراجل صلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تاني ارجع فصلي فانك لم تصلي، وراح الراجل صلى رجع تاني قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، فقال والله يا رسول الله لا ادري غيرها فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات واركان الوضوء والصلاة. ده القضاء الاصل بتاعي اللي انا علشان اصلي يبقى لازم ده قدامي، لازم ده قدامي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه في الوضوء امروا باربع حاجات، قال اغسل يديك، انا هبدا اغسل وجهك ويديك الى المرفقين، وامسح راسك واغسل رجليك الى الكعبين. يبقى اول حاجه قال له ايه؟ اغسل وجهك. الوجه حدوده يا جماعه من منبت الشعر اسفل الذقن، تمام كده؟ وخدوا بالكم ان الحتتين اللي عند الودان دول اللي هم قبل الودن اللي هو الخد كله، الخد كله لازم يتغسل، تمام كده؟ فادي ايه؟ ادي الاول نقطه، ادي الوجه. اليدين بقى بتبتدي منين؟ من اطراف الصوابع الى المرفقين، الى المرفقين، تمام؟ المرفقين اللي هو الكوع، المرفقين اللي هم الكوع، الكوع داخل، الكوع بتاع الايد داخل. وخدوا بالكم وخدوا بالكم اطراف الاصابع، لان في ناس ما بتغسلش صوابعها، بتبتدي الايد من تحت الكف، لا الايد من اول صوابعك لحد الكوع بتاعك. وامسح براسك، وامسح براسك ببعض راسك، ببعض راسك، تمام كده؟ انا عارفه ان في ناس هنا بيحبوا يمسحوا راسهم كلها، بس هي بقى هنا ايه؟ طبعزيه، طبعزيه. ورجليك الى الكعبين، ايوه الرجلين الى الكعبين بالظبط كده. لا فوق الكوع مش سنه خالص يا ام مصطفى، هنقول حاضر، هنقول ان شاء الله لمن زاد او نقص فقد اساء وظلم، كويس؟ الرجلين لحد الايه؟ العظمتين اللي فوق الرجلتين، عارفين العظمتين اللي بنغطيهم بالشراب دول اللي هي من الفؤاد دي بالظبط كده، هم دول الايه؟ الكعبين. طيب ممكن يا فاطمه معلش بعد اذنك او اسماء تنزلوا لنا الحديث، عشان انا دلوقتي عايزين نطلع مع بعض بقى لما نقرا. خلاص احنا عرفنا ان الاربعه دول دي بس ايه؟ اركان الوضوء، مفيش حاجه غيرهم، مفيش حاجه غيرهم خلاص. طيب هننزل بس الحديث، هيفتح انستغرام حديث عن حمران ان ابن عباس دعا بوضوء. شايفين الحديث يا جماعه؟ انا فتحها اهو في النت، النت كان مفتوح يا فضل، هتلاقي عندك على الناحيه الثانيه براوزر، افتح البراوزر. احنا ممكن نصورها وننزلها يا فاطمة على ال على الوايت بورد. بيقول الحديث ايه؟ وخليكم بقى معايا كلمة كلمة. عن حمران أن عثمان دعا بوضوء. بوضوء الوضوء اللي هي مية الوضوء. فغسل كفيه ثلاث مرات. دي سنة ولا مستحب؟ دي سنة ولا فرض؟ صح حلو قوي. طيب 3 مرات يلا على طول معايا الجملة بجملة في بالظبط. ايوه كده دلنا. ثم تمضمض واستنثر. سنة ولا واجب ولا فرض؟ ماشي يا بني. ثم تمضمض واستنثر. مضمضة والاستنثار ايه؟ لا يا مميسرة مش من وقت. ليه فرض ليه؟ هو النبي امر بيهم. ايوه صح كده سنة. هو النبي عمر بيهم المسيء في الصلاة يا جماعة؟ لا، خدوا بالكم يا ممنكرة، داخل الأنف وداخل الفم ليس من الوجه، داخل الأنف والفم ليس من الوجه. اوعوا تغلطوا الغلطة دي، اوعوا تغلطوا الغلطة دي. داخل الأنف والفم ليس من الوجه، الوجه هو الخارج. لو قلنا إن داخل الأنف وداخل الفم من الوجه يبقى داخل العينين كمان من الوجه، يبقى اللي داخل جاي اللي خارج. لا طبعا، ويبقى دول كمان داخلين في الوجه. ما ليس اللغه مش هتكتب لان الوجه وما واجه الاخر. فاللي انت بتتكلمي عليه ده اللي هو البلعوم، انت بتتكلمي على الفم من جوه وعلى الخيشوم من جوه. لا ليس طبعا بدا لم يامر به النبي المسيء في الصلاه. عندك اهو بصي الناحيه الثانيه يمين، الناحيه الثانيه يعني انت شايفه اهو اللي احنا بنكتبه. النص الثاني هتلاقي فوق مكتوب عندك براوزر وايت بورد. احنا في البراوزر، افتح البراوزر هتلاقي عندك الصفحه. افتح عندك الصفحه هتلاقي عندك الصفحه في البراوزر. طيب يبقى ايه؟ طيب ثم غسل وجهه برضه ولا سنه؟ بسرعة يا ابني. ايوه كده 3 مرات. ايوه 3 مرات سنة تمام كده. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق. ايوه تمام. ايه يا ام انس؟ استنوا ام انس، ايه اللي سنه؟ غسل اليدين الى المرفقين سنه؟ ايوه كده هايل. 3 مرات ثم مسح براسه. برضه ولا سنه؟ ثم مسح براسه. برافو عليكم فرض. طيب ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين. فرض ولا سنه؟ ايوه صح كده فرض. اللهم بارك. 3 مرات ايوه كده احسنتم. ثم غسل ثم اليسرى مثل ذلك وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه يتوضأ نحو وضوء هذا. اي حديث بقى يجيلك في الوضوء خلاص انت عرفتي ان الفروض كلها 4 تمام، وما زاد عنها فهو من المستحبين. طيب هيجي بقى حديث علي بعده عن علي رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي حديث عليه بعده. قال ومسح برأسه واحدة. ما ورد يا جماعة في مسح الرأس أكثر من مرة. تمام؟ ما ورد في مسح الرأس أكثر من مرة. يعني هي مرة واحدة بس. ما وردش إن هو مسح مرتين أو ثلاثة أو ما إلى ذلك. وعن عبد الله بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. يعني إيه أقبل بيديه وأدبر؟ هتقبلي بإيدك يعني هتجيبي إيدك من منبت الشعر هي مبلولة وتمشي لحد أساسي من ورا، تمام؟ وبعدين تقومي راجعة بإيديكي برضه من أساسي لقدام. طبعا دي أنا بنصحك فيها لسه خالص، يعني اعمليها مرة واحدة بس عشان السنة، لأنك هتسيبي من قدام لورا من ورا لقدام خلاص هيثبت على كده، هتعرفي بقى توديه يمين ولا شمال. فإيه انت اعمليها ورا كده وتبقى من ورا زوجك، يعني مش لازم زوجك بقى يشوفك بعد ما تعمليها يعني. فدي لقصر الشعر، دي لقصر الشعر يعني، دي لما يكون شعرك قصير ممكن تعمليها على طول، لكن في العادي مش مطلوب طبعا ان انت ايه تعمليها على طول، لان دي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو عملتيها بعد كده عملتي ايه؟ يبقى انت كده عملتي. طيب يبقى بدأ بمقدم رأسه حتى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء ثم قال: ثم مسح برأسه وأدخل يديه في أذنيه، أدخل أصبعيه السبعتين في أذنيه ومسح بإبهامين ظاهر أذنيه. بصي بقى يا حبيبي دلوقتي أنت يا قريتي ربنا يعزك، عارفه السفاح عندي اللي هي بنرفعها في التشهد اسمها صباع السفاح، ده السفاحه تاني، عارفه الصباع اللي بترفعيه في التشهد ده بتمسحي فيه ودنك من جوه، يعني الفتحه بتاعت ودنك ها تقومي مدخلاه حواليه كده ومنظفه بالسبابه. ايوه الابهامين اللي هو الصباع لوحده، الابهام اللي هو لوحده مش فيه اربعه جنب بعض، هو الخنصر الصغنن خالص، البنصر اللي بنلبس فيه الخاتم، الوسطى اللي هو الصباع الوسطاني، والسبابه اللي هي بنشاور بيها في التشهد، اللي هي بتاعت التشهد، تمام؟ واللي لوحديه ده خالص اسمه الخنصر، تمام؟ انا حاسه اسمه الابهام، الابهام، تمام؟ بالظبط كده يا سيدي. الواحد ده خالص يكون ابهام. فانت ودنك السنه انك تعمليها بالصباعين اللي هو بتاع التشهد والابهام اللي هو الواحد. تدخلي السبابه تمسحي فيها الودن من جوه من عند فتحه الودن اللي حواليها ده كده. وبعدين من ورا ودنك ده اسمه ظاهر الاذن، هو ورا اللي هو جنب اللي هو جنب وشك جنب رقبتك على طول. ده بالايه؟ بالخنصر. ده بالخنصر. بالابهام انا قصدي. ده بالابهام. تمام؟ لا يا ام حمزه انت داخله بالعادي او بالجاف. بالجافه بالجاف. مش كده يا فاطمه؟ اللي بيدخل بالجافه بيلاقي الكتاب عنده مقلوب. انت داخله بالجافه لا ادخلي بالعادي وتلاقي الكتاب عندك مقلوب. طيب فبنقول دلوقتي يا جماعه ان الصباعين دول انا عندي بقى سنتين لازم نعرفهم في الاذن بالذات. السنه الاولى ان الاذن من الراس، الاذن من الراس، والكتاب عندك معدول يا منى؟ شايفه الكتاب على البراوزر؟ عارفه والله. طيب دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول دلوقتي ان احنا عندنا حاجتين في موضوع الاذن، ركزوا معايا فيه. اول حاجه الودان، ها؟ الودان من الراس، الاذن من الراس، غاية معظم الاسم. الاذن من الراس يمسحان بمائه. يعني ايه؟ يعني الاذن من الراس، الودان من الراس. يعني مش الودان حاجه لوحدها والراس حاجه لوحدها، لا، يعني انت هتمسحي على شعرك وبعد كده تمسحي على ودنك، تمسحي ودنك بنفس الوقت تمسحي شعرك. الاذنان من الراس يمسحان بمائه. حتى لو مفيش ميه يا ميسره بتبقى في بلل بسيط قوي في الكفايه. الأذنان من الرأس امتحان بمثل. يبقى دي نمرة واحد، الأذنان اكتبوها كده حديث علي، الأذنان من الرأس يمسحان بمثل. قلنا عندي هنا سنة هتيجي بعديها، هي ملهاش علاقة بالوضوء بس هي سبحان الله منزلينها مع الوضوء. قلنا عندي هنا على أسفل السنة ده فرض، عندي واجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليستنشر ثلاثا، أول ما تصحي استنشري ثلاثا، إذا استيقظ فإن الشيطان يبيت على خيشك. تمام؟ لا ما فيش رقبة مميسرة، لا في رقبة ولا في أفا ولا في أي أجزاء تانية، وهتشوفي دلوقتي كل الأحاديث ما فيش رقبة. خدوا بالكم بقى، إحنا هنقول إن شاء الله مرات بدع الوضوء، هنقول بتاع الوضوء بتاع الوضوء. أول حاجة ما فيش رقبة، تاني حاجة أنا مش بعرف يا أسماء فرانكو يا ريت تكتبيلي عربي، تاني حاجة ما فيش أي دعاء لا يا حبيبتي من الرأس مفتحات ماءه. من يقول بقى يا منورهان أن الرأس كلها فرد هيدخل فيها الأذن، لكن إحنا بنقول إن بعض الأذن، بعض أنا آسفة بعض الرأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رب. إذا قلنا أول حاجة هنكمل فيها هنقول إذا استيقظ أحدكم فليستنشر ثلاثا فإن الشيطان يزيد على خيشوم. أول ما يصحى يستنشر، يعني بذكر نفسه ينفذ ثلاث مرات، فإن الشيطان يزيد. يزيد دي معناها إن هي من الليل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يزيد دي معناها إن بالليل مش بالنهار. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني بالليل بينام، بالليل نوم، بالليل مش نوم النهار، نوم بالليل مش نوم النهار. ده تبعنا يا هي الكلام ده، السمك كان نيمو وتنى ورنى وعمل حجاب. اعتقد ان دي في نسيت تكتبي لحد كرتون صح؟ ده تبع يعني تبع الكلام ده يا ترى؟ طيب بيكون الشيطان يبيت على خيشومه، يعني ده بيكون بالليل، يعني من المغرب ها لحد المغرب، من المغرب لحد الفجر، الوقت اللي حكاني فيه من بعد المغرب لحد الفجر هو ده اللي ايه الشيطان هيبات على الخيشوم. فواجب عليكي اول ما تصحي تنفي ثلاث مرات، تستنشري ثلاث مرات. ولا يهمك يعني انا قلت حد من العيال جبت يتفرج على الكرتون وانت واخده اللزقه وخايفه، ولا يهمك. تمام؟ طيب دي اول حاجه بلوغ المرام، بلوغ المرام. عندي حاجه فرض تاني، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي فرض تاني اللي هو اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. برضو النوم اللي هو نوم بالليل، برضو اللي هو نوم بالليل. اذا استيقظ احدكم من نومه تمام فان ايه فلا يغمس يده في الاناء، ما ياكلش. ممنوع ان انت تاكلي اول ما تصحي من النوم برضو بالليل حتى يغسلها ثلاثا، لحد ما يغسل ايده ثلاث مرات. فانه لا يدري اين باتت يده. لو ما قاليش اين باتت يده دي يبقى انا في الحاله دي ايه؟ هقول لك اي وقت، لكن باتت لا تكون الا بالليل. باتت دي لا تكون الا بالليل، برضه من بعد المغرب لحد صلاه الفجر، بعد المغرب لحد صلاه الفجر. يبقى عندي سنتين لو انا نمت بالليل في اي وقت من الليل. انا حاسه انا دايما بقول سنتين، هما فرضين، هما مش سنن يا جماعه، هما فروض، لان امر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الفرض. امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفرض، لما يامر النبي فده الفرض. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حد يغسلها ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، ما ياكلش لحد ما يغسل إيده 3 مرات، وأول ما يصحى ينفس 3 مرات. تمام؟ طيب هندخل بقى في السنة اللي بعدها. وعن لقيط بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، يعني إيه أسبغ الوضوء يا جماعة؟ إناء الطعام والشراب بس يا محمد. الإناء هنا يعني الطعام والشراب بس. يعني إيه أسبغ الوضوء؟ أسبغ الوضوء يعني اجعل الماء يصل لكل جزء في الوضوء. إسباغ الوضوء معناه إيصال الماء لكل جزء في الوضوء بتاعنا. هو ده إسباغ الوضوء. فخلل بين الأصابع، يعني إيه أخلل بين الأصابع؟ إحنا قلنا الصباع الصغير اسمه إيه؟ لا نتكلم زي ما إحنا عايزين يا اسمع، هنقول حاضر دي هنقول إسباغ الوضوء. إحنا قلنا يا جماعة أول حاجة مفيش دعاء غير البسملة فقط قبل الوضوء. والبسملة تسبق، تمام؟ خليها دي معاكي يا مدرعة من الآخر. والبسملة تسبق أي عمل من الأعمال بنعمله. مستحب لينا إن إحنا نقول بسم الله قبل أي عمل من الأعمال بنعمله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام كده؟ طيب. هذه أول حاجة. ثاني حاجة وخلل أي ما لم يرد دعاء بقى تاني خالص عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الوضوء. مفيش أي أدعية في النص. وما بنقولش بعض حاجة، لأن إحنا عندنا هي في مصر يشتهر عندنا مثلا قول اجعل إيدي في الجنة وحرم رجلي على النار ومعرفش يعمل إيه. تمام؟ بس ما بتكتب خلاص يا مريم، إيه المشكلة؟ مرحبا يعني بس معنى دي وانتي وانتي بتستعملي الحوض ده مش انتي شادة السيفون ولا ما بين يعني بالخلاء؟ اصل خدي بالك في فرق بين اماكن التخلي اللي هو بالخلاء يعني مكان عام الناس كلها بتتمرس فيه، وفي فرق بين التواليتات بتاعتنا دلوقتي. خلاص انتي شادة السيفون مش بتقفي على الاستنشاق دي ليه يا ام عبد الله؟ هنقول حضرتك انا ما وقفتش التخليل لما اشوف بس المفضله بتتشارك ليه؟ لا قبل ما تبتدي بتقولي بسم الله بس. ده بعد الوضوء. قبل الوضوء بتقولي بسم الله. الدعاء كله بعد. مفيش ورد لم ترد اي دعاء اثناء الوضوء خالص. بعد الوضوء كله بعد الوضوء. أثناء الوضوء لم يرد دعاء واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ اللي وارد بعد الوضوء والتبخلة قبل الوضوء، غير كده مفيش حاجة واردة في النص خالص. وبعدين ما بنقولش حاجة لبعض، لأن إحنا هنا مثلا نقول لك زمزم، عقبال ما بتوضب زمزم. تقول لها زمزم زمزم، لا مفيش الكلام ده. وهو أساسا الوضوء بزمزم يا جماعة ده مشروع؟ يجوز طبعا. يجوز مجرد انك بتحركي شفايفك بيها يا عفاف، بسم الله كده بتحركي شفايفك مش ما بين ستر العوره وعين الجلد، بسم الله. هل معنى كده انك في الخلاء لما بتيجي تقلعي ما بتقوليش بسم الله؟ ده ستر ما بين جسمك وعامل الجلد كده، ما شفتيش وانت عريان ازاي بقى؟ طبعا بتتكلمي وانت زي ما انت عايزه. ايه اللي يمنع؟ ولا في غمامة ولا ان الكلام حرام ولا لا ازاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخلع ثيابه يقول بسم الله ازاي بقى؟ قبل الدخول كده، قبل الدخول كده عند رفع الثياب ده وارد في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم عند رفع الثياب وقبل خلع الثياب يقول لا ما فيش استغفار بعد كل الادعية بعد الوضوء. كل الادعية هناخدها ان شاء الله بعد، لكن قبل ما فيش لا. وما فيش اي دعاء بيتقال حتى في الخلاء. تمام؟ فيبقى دي ايه؟ يبقى هنقول اول حاجه بنقولها ان الحاجات ان شاء الله اللي هناخدها كلها صله الوضوء وواجبات الوضوء. ما فيش حاجه زياده بقى. لا لا لا لا لا ما ورد لا ما ورد يا سيدي ما وردش خالص ما ورد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا تابعين جل وطاهرين كل الحاجات دي بعد كل الحاجات دي بعد تمام حاضر لما نوصل وخلل بين الأصابع قلنا صباع صغير اسمه إيه يا جماعة صباع صغير اسمه إيه خنص برافو عليك استمر الخنصر بقى الخنصر بقوم مخللة بين الصوابع تمام احنا قلنا يا بحر والتسمية في الخلق جائزة طبعا ده الستر ما بينك وبين عالم الجن انت عشان الجن ما يشوفكيش تهرسي لازم تسمي تقول يا جماعه انت بتتخلوا كده في الخلاق من غير ما تسموا ده النبي قال ما ستر ما بين اعين الجن بسم الله ما تيجي تلبسه تقلعي بسم الله عشان يعني يستر اه طبعا انما الستر طبعا الجن لا اول شيء وانا هقعد اسبح في الخلاق المعصورات بس اللي ورا في التعالي اللي هي تتقال في الخلاق بنقولها طيب يبقى بالعنصر ده وتبتدي نقول بس احنا في الخلاق لما نيجي ليه لا يا رجاء لما نيجي لما تيجي تقلعي هدومك الداخليه علشان الجن ما يشوفكيش وما تيجي تقلعي هدومك الخارجيه عشان تيجي الجن ما يشوفكيش ولما تيجي تلبسي حاجه وبتطبطبيها عشان ما يبقاش جواها اي اذى كل دي من السنن ان انت تسمي فيها طبعا نرانا ولا نراها طبعا وبتقولي اعوذ بالله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث بسم الله دي عشان ما تشوفيش واعوذ بالله من الخبث والخبائث دي وانت قاعده بس بسم الله دي عشان ما تشوفيش ما تمسحيش بقى الوضوء لا خليها دي في الاخر هنقول ليه ما تمسحيش ما احنا بنقول يا جماعه بص يا جماعه الطاعات القربات العبادات لابد ان تكون بادله علشان واحده تقول لي ما تنشفيش اوعى تنشفي بعد الوضوء لازم تجيب لي حديث صحيح ان النبي نهى عن التنشيف تمام ولما واحده تقول كذا ها يبقى لابد ان تاتي بدليل على ان ده المعنى او تاتي بدليل على ان دي من العبادات فلما تيجي واحده تقول ده في دعاء للوضوء طب هاتي على ان ده دعاء لان القربات يعني ازاي القربات لا تكون العبادة لا تكون الا بدليل طيب خلل بين الاصابع بقى بالخنصر ونبتدي نخلل بين الاصابع يعني بالخنصر وتبتدي تخللي بين صوابعك والتحليل ان انت تعدي كده بين صوابع وده مستحب سواء صوابع اليدين او صوابع الرجلين قلت يا سيدي ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدخل بالشمال ويخرج باليمين ولا الكلام ده خالص. اللي ورد عنه كان بيقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهو خارج بيقول غفرانك بس. لكن تدخلي بانهي رجل وتخرجي بانهي رجل مش هتلاقي اي حديث يفيدك في الموضوع ده. تمام؟ فهو كتير بس ليه اللي جاب الخلاق دلوقتي للوضوء؟ احنا دلوقتي يا ولاد في الوضوء. وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما بالغ في الاستنشاق يعني ايه بالغ في الاستنشاق لما نيجي بقى في المطبخ على الاستنشاق تحطش ميه كتير ها لحد ما الميه تنزل على زورك خدي بالك ان المناخير فاتحه ها للجهاز الهضمي ليه قال له عشان كده قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لان لو انت صايمه وبالغتي في الاستنشاق تفطري لانك دخلتي ميه ها دخلتي ميه وايه ونزلت على الجهاز الهضمي بتاعك مفيش اراء الامس مفيهوش اراء يا حياتي الامس الحديث ده بين ان هو مجرى انتقالي الجهاز الهضمي مجرى يدخل على الجهاز الهضمي. والله بصي هقول لك حاجه يا مريم المبالغه في الاستنشاق بتوجع الراس جدا بس هقول لكم حاجه بقى معلش انا واحده من الناس بعاني من الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه عندي ما بترتاحش غير في مبالغه في الاستنشاق، فعلا مبالغه في الاستنشاق، لان كل ده بيتضخم، كل المنطقه دي بتبقى عندك احسن بكتير ما بتبلغيش. لما ما بتبلغيش انا عن نفسي يعني، بس ده طبعا انا مش مقياس، بس يعني انا بقول لك هو بيوجع بس ممكن جدا للجيوب الانفيه. تمام، يبقى بنقول ايه؟ وخلي بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. تمام كده؟ يبقى المبالغه في الاستنشاق من السنن. طيب هنا بقى هنيجي حته تانية طبعا عشان نعلمها لاولادنا. عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. النبي لم يامر المسلم بصلاته بتخليل اللحيه، يبقى هنا لما كان يخلل لحيته في الوضوء يبقى ايه؟ يبقى دي مستحب، دي من السنن. عندي سنه ثانيه ان شاء الله هتيجي بغسل الوجه، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصك وجهه بالماء صكه. بعد ما بتغسلي وشك تقومي جايبه كده في ايدك اليمين شويه ميه وتقومي ضاربه بايدك فيها، عارفين لما تضربي الجبين تقومي ضربه جبين كده بالميه وتسيبيه يسيل على وشك كله. دي من السنن يا جماعه المهجوره، من السنن المهجوره صك الماء على الوجه، من السنن المهجورة صك الماء على الوجه. ان انت وشك تقومي جايبه شويه ميه وتقومي ضربه جبهتك فيها، تضربي جبهتك، تاخدي ايدك ميه وتضربي جبهتك بيها، رميها على جبهتك مره واحده يا نجاة، وتسيبي الميه بقى تنزل على وشك كتير. فده بالتالي ايه؟ ده بيخلي الميه تنزل على اللحية من بره. جابها فقط، دي سنة من السنن يعني. بعد ما تغسلي وشك يا حمام، بعد ما بتغسلي وشك ايه؟ سنة من السنن. لا، بعد ما بتغسلي وشك يا دور. طيب دلوقتي عندي كان يخلل لحياته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالمية كده يعني ايده كده يقوم بايديه مخلل المية في لحيته، بايديه يقوم مخلل المية في لحيته. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بثلثي المد فجعل يدلك ذراعي. ثلثي المد يا جماعه، لو احنا قلنا كوبايه شاي، عارفه الكوبايه العاديه اللي بتشربيها البنج اللي هو 250 سنتي، حطي تلتينه، التلتين فقط. ثلثي المد هو تلتين الكوباية، ده ثلثي مد، والمد أربع أصوات من اليد المتوسطة. لما بتحطي كفين كده، لما تحطي كفينك وتملئهم مية أربع مرات، ده مد، اسمه مد في اللغة. ثلثي مد يعني هتحطي ثلاث مرات، ثلاث مرات، يعني إحنا عملناها بإيدينا طلع تلتين كوباية، تلتين كوباية الشاي اللي بتشربها. واحدة هتقولي طب ازاي تلتين الكوباية هيكفوا في الوضوء؟ هقولك انا ازاي؟ بالتدليك. يعني لو انت خدتي المية على ايدك ودلكتيها على دراعك هتنتشر على دراعك كله، مش هتاخدي كمية، غير لما بتبقى الايد تحت الحنفية. لو بتبقى الايد تحت الحنفية بتاخدي كمية مية كتير جدا، لكن لما بتاخدي شوية مية في ايدك وتدلكي بيهم ايديكي بكمية المية بتكون اقل. عشان كده كان شوفي قال لك ايه؟ يدلك ذراعي، لان التدليك لو انت خدت مية على ايدك ودلكتي يعني وزعتي المية في ايدك بتاخدي كمية اقل بكتير ما ان انت ما بتوزعيش المية في ايدك، ما ان انت بتسيبي المية كتير كده على العضو نفسه. جربي بين ده وبين ده هتلاقي فرق كبير بينهما. جربي بين ده وبين ده هتلاقي بينهم فرق كبير بالظبط كده. فانت لما بتاخدي في ايدك وتسلكي بتاخدي ماء اقل بكثير جدا من ان انت تستعملي الميه من الحنفيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم عشان الحصه اللي جايه لكم ان شاء الله اللي جايه. وافتكروا بقى احنا واقفين اهو عند ايه؟ عند اثر ثلثي مصر فدلك بهم ذراعيه صلى الله عليه وسلم.